أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك بعدما عبر لهم يوسف رؤيا الملك أرمى يوسف في عين الملك وأعجبه، ولعله لم يره نار. كل أمره بين مع المرأة والعزيز انتهى الأمر إلى السجن. قال الملك ائتوني به يوسف الذي عبر رؤياه العجيبة التي عجز عنها الملأ. فأتوني به. فلما جاءه الرسول، يعني الرسول جاء إلى يوسف المندوب من الملك، قال له يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. معناه قصتهن معروفة ومشهورة، وهي يعني على بلغت يعني الملك بلغت من قبل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، يعني ما شأنهن ولم فعلنا ما فعلنا. لعله أراد ما حصل، أراد أن يظهر براءته. فقال الملك للنساء النسوة ومعهن امرأة العزيز ما خطبكن إذ راودتن يوسف؟ ما شأنكن وماذا جرى وماذا حصل؟ قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فأعلنا نزاهته واعترفنا بفضله ونزاهته، ما علمنا عليه من سوء. فهذا هو الذي يعني أراد يوسف فحصل. وزيادة على هذا قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، أي ظهر الحق وبان، فلا بد من الاعتراف بالحقيقة، لا بد من الاعتراف. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. هذا في مقابل ما سبق، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وبعد ما قال قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. هذا اعتراف سابق مع النساء، اعترفت للنساء بأنها راودته. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. أما الآن فهي تعلن اعترافها على مسمع الجميع، أنا راودته عن نفسك وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، ذلك ليعلم أني، ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب ولم أكذب عليه بالغيب. الآن تعترف أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. يقول بعض المفسرين إن قوله وما أبرئ نفسي إنه ليوسف، أن يوسف هو الذي يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. القول الثاني وهو الصواب أن الكلام لامرأة العزيز، لأنه متصل، لأنه متصل بكلامها، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والآن يعني ظهرت براءة يوسف للجميع باعتراف النساء بنزاهته، واعتراف امرأة العزيز بأنها هي التي راودته وكادته وفعلت ما فعلت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك الآيات، يقول تعالى وقال الملك لمن عنده ائتوني به، أي بيوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. لما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. فقال للرسول ارجع إلى ربك، يعني به الملك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، أي فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، أي اسأله ما شأنهن وقصة، أي اسأله ما له، أي اسأله اسألهن. إيه عندي خطأ. شو لا لا. اسألهن. نعم. أي اسألهن ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح، إن ربي بكيدهن عليم. فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن أي شأنكن إذ راودتن. هذا الكلام فأحضرهن الملك هذا مفهوم من السياق، لابد هذه النسوة لسنا عنده في مجلسه، لكنه أحضرهن وطلبهن فحضرهن ليسألهن هذا السؤال. نعم. إذ راودتن يوسف عن نفسه